بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللقاء السابع عشر أو الدرس السابع عشر من دروس مذكرة في أحكام الصيام لشيخنا محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، ونحن في الدرس الثامن منها، إذ قال: محرمات في الصيام وغيره. وقد أخذنا 12 محرما، نكمل. قال: الثالث عشر حلق اللحية. حلق اللحية محرم مطلقا، محرم، لا يجوز أبدا أن يحلق الرجل لحيته. قال عليه الصلاة والسلام: أرخوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المجوس. وقال عليه الصلاة والسلام: من أمركما بهذا؟ قال: ربنا. قال: أما إن ربي قد أمرني أن أعفو هذا، وأشار إلى لحيته، وأن أقص هذا وأشار إلى شاربه. فاللحية تترك مطلقا. لماذا سميت اللحية لحية؟ لأنها تنبت على اللحى، هذا لحى، هذا جنب وهذا جنب، هذا لحى، يبتدئ من هنا حركته إلى هنا، هذا لحى، فسميت باسم المكان الذي. وهذا، هذا تبع ماذا؟ تبع اللحية، له حكم اللحية، له حكم، له حكم اللحية، هذا تبع لها، نعم، هذا له حكم اللحية. طيب، كذلك أنفق لها حكم اللحية. الرابع عشر: لعن المسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، لا يجوز لعن المسلم. قال الخامس عشر: لعن الحيوانات. كذلك لعن الحيوانات، كما جاء في الأثر أن امرأة لعنت ناقة وهي في الغزو. قال عليه الصلاة والسلام: أنزلوا ما عليها، لا تصحبنا ملعونة. فما أحد اقترب من تلك الناقة الملعونة. لا يجوز، لا تلعن مسلم، ولا تلعن حيوان، ولا تلعن ولدك، ولا تلعن نفسك. إيش؟ ملتقى اللحين يسمى، التقيان هنا في الذقن، بارك الله بك. طيب، كذلك احتقار المسلمين والاستهزاء بالمسلمين. كلمة الاستهزاء، الاحتقار هو استهزاء، والاستخفاف استهزاء، والانتقاص استهزاء. نعم، الاستهزاء كلمة عامة تشمل الاحتقار والانتقاص والاستخفاف. السخرية تشملها أيضا، يشملها الاستهزاء. الاستهزاء يشمل الاحتقار والسخرية والانتقاص والاستخفاف. بالمسلمين لا يجوز، لا تتنقص أي مسلم ولا أي مسلمة، ولا يفعل هذا إلا لأنه رأى نفسه أنه أكمل من ذاك. لا تنتقص ولا تستهزئ مسلم، لا في عقله ولا في خلقه ولا في حركاته، لا تفعل. ويل لكل همزة لمزة. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. تكبر يا شيخ، تكبر، تكبر على الناس، تكبر على الله، تكبر على الاحتقار ما نشأ إلا عن التكبر. ها. ولا في عقيدته، محمد يقول كبر على أهل الكبر صديق، على الكبر، حديث الكبر على أهل الكبر صديق، مش حديث، مش حديث، على مقال، مش حديث، تكبر عن، تكبر على الناس. هذا حديث الناس. حديث الناس، حديث الناس. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا. هل تكبر الرسول على أبي جهل؟ تكبر الرسول على أبي جهل؟ يعني ما دعاه وما نصحاه وما أرشده. أيه. نعم. بارك الله فيك. يعني رجل يدعو القبور، يدعو القبور، يصلي ويدعو القبر ويستغيث بالقبر، هذا وضح له أنك على ضلال مبين، وضح له أنك على ضلال مبين وعلى خطأ عظيم، وضح له. نعم يجب أن توضح له. تحيي الأمر معروف ونهي عن المنكر، تحيي. إذا كان يعتقد العقيدة الصحيحة في الله وفي ذاته وأسمائه وصفاته، لا يجوز أن تحتكرها في هذه العقيدة. وتراه يدعو القبر ويستغيث بالقبر وينادي القبر، يهتف بالأموات، هذا وضح له أن هذا العمل مشين الذي أنت تفعله. الله عز وجل سف هذه المعتقدات الباطلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. فأنت توضح له أن هذا لا يجوز. قبر البلد يا شيخ، قبر، وقبر هذا فيها قبر، والقبر هذا يجي يصلون فيها، والقبر فيها ويدعون، لا يجوز هذا. وأجاب الحضرمت على ابن حفيظ على شان هذا القبر عندهم، لا لا، ليثبت الضلال المبين. صلى الله عليه وسلم. إذا مرض واحد في الجن يربطه جنب، لما اليوم الثاني يخرج جي حي، يأخذ الأداء أنه جي حي يثبت. الشريف أبكر صاحب المنقم، بس أحمد من المقبول صاحب الدريهمي، والشيخ أحمد صاحب بيت الفقيه، ما اسمه؟ ابن عجيل، أحمد بن عجيل صاحب بيت الفقيه. هذان الاثنان الأخيران ذهبت إليهما، مش ذهبت إليهما، رأيتهما ورأيت مكانهما ورأيت الناس الذين يقولون. نعم. أحمد بن عجيل، أحمد أحمد بن المقبول صاحب الدريمي، وأحمد بن عجيل في بيت الفقيه، والشريف أبكر في المنقم. هيا لا زيارة أيضا، هذا لا يجوز. ما زالوا اليوم؟ إلى اليوم؟ أنا يوم كنت أنا هناك. متى؟ قبل رجب كأنه هذا رجب ذا؟ كأنه بعد ذلك كنت أنا عندي واحد شيخ هناك. رجب هذا؟ دماء. قبل كم؟ قبل كم؟ أمة. قبل كم؟ قبل يعني 20 سنة. نعم الحمد لله. الحمد لله خفت هذه. طيب كذلك 18 التشبه بالكفار. من تشبه بقوم فهو منهم، لا يجوز التشبه بالكفار ولا التشبه بالفساق. لا تشبه بالكفار ولا تشبه بالفساق. من ألف رسالة سماها نعم مخالفة أصحاب الجحيم، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، منه ابن تيمية، الصراط المستقيم ينبغي عليك إذا أردت أن تسير تخالف أصحاب الجحيم سواء كانوا كفارا أو فساقا أو نساء. رجل لا يشابه النساء والنساء تشابه الرجال. ثم قال 19 وهو قبل الأخير في هذا اليوم، تشبه المرأة بالرجل. 20 تشبه الرجل بالمرأة، لا يجوز تشبه الرجل بالمرأة ولا تشبه المرأة بالرجل، لا بالأقوال ولا بالأفعال. طيب هل تلبس المرأة ثياب زوجها؟ لا يجوز. وهل يلبس الرجل ثياب زوجته؟ لا يجوز. نعم فلا يجوز هذا الأمر. هل تلبس المرأة حذاء زوجها؟ لا، حذاء لا تلبسه، لا لا يجوز، ولا الرجل ولا الحمام. هذا تريد شرع الله، حتى الحمام لا تلبس النعل الخاصة بالرجل. النعل الخاص بالرجل بارك. هناك نعال متعارفة بين الناس أن هذه نعل الرجال لا تلبسها، وهناك نعال خاصة بالنساء لا يلبسها رجل، وهناك نعال مشتركة. هناك نعال مشتركة اللي يسموها ناس زناني باليوم، هذه مشتركة، هذه ما فيها شيء. عام أقصد النعل الخاص بالرجل. وهل المرأة تلبس عترة؟ هل الرجل يلبس مسر؟ هذه خاص، فالخاص لا، لا يجوز تشبه. التي ما زوجها ما ما صلى للصلاة. الصلاة قل له بدلحق الصلاة المرأة يجي واسع وفضفاضة وطويلة ما شاء الله. طيب بارك الله فيكم. كان حق الصلاة صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. تلبس ثياب الصلاة أحسن من الثياب الموجودة. هذه البدلحق الصلاة الموجودة يعني ممتازة، ما لك الخمال جاهز فيها وكله فيها ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني من هذا، من هذا يحرم الحفلات التنكريه. انا ايش اقولها ايضا؟ الحفله انك التنكريه لا تجوز. الحفلات التنكريه لا تجوز. ما هي الحفلات التنكريه؟ اليوم اللي جاءت بها النساء في الاعراس، في الاعراس المراه تاتي يعني في يوم يجعلون يوم يسمونه الحفله التنكريه، يعني العروسه يجعلونها امراه وياتون بامراه اخرى تلبس لباس ايش؟ لباس رجل، مسوي نفسها انها رجل، والنساء حاضرات. نعم النساء حاضرات وهذا رجل. يا شيخ زاد اصبح حتى الحمور يلبسوا لباس رجال، يعني ينقسموا قسمين، يلبسوا بني اكثر من الحريم يعني يضحكوا عليها زي المضحكه، يعني كل وحده تصلح نفسها بما يوافق صفات الرجل. والله حتى بالنسبة هذا والله أجي في البيت وعزموهم والله في حفلة، أنا قلت لهم لا أروح لا حفلة ولا أروح، يعني تروح شنو خالص خلاص طلعوا هذا الموضوع. تعملوا فحل؟ نعم تجعل شارب، تسوي شارب، تسوي كل حاجة، تسوي شارب، تسوي تفعل يعني كأنها تقول هذا رجل، وتمشي مشية الرجل. ونساء كذا يفعلون رجال، ونساء أخريات نساء. هذه الحفلة التنكرية حفلة باطلة وفيها من التشبه بالرجال ما فيها، فلا يجوز هذه الحفلة التنكرية. يجب على المجتمع أن ينكر هذا الأمر، وهو الحفلات التنكرية أو المرأة التي تسوي نفسها رجل. وما فعلت ذلك إلا لأنها تشعر في نفسها نقص، تريد أن تستكمله بمثل هذه الأمور المخالفة للشريعة. أسأل الله عز وجل، نعم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.